الحمد لله نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. نزلنا في البيت الثاني من منظومة أصول الفقه وقواعد للشيخ رحمه الله محمد بن صالح بن عثيمين، وانتهينا من البيت الأول في قول الشيخ: الحمد لله المعيد المغني معطي النوال كل من يستجدي. قال: مثبت الأحكام بالأصول معين من يصبو إلى الوصول. تكلمنا في هذا البيت بشيء من التفصيل في المحاضرة الماضية، وما زلنا في قول الشيخ مثبت الأحكام. كلمة الأحكام، هذه الكلمة هي خلاصة خلق الله للعباد، فإن الله عز وجل خلق الناس جل جلاله، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقوله تعالى إلا ليعبدون بين بأن الحكمة من خلق الناس هي العبادة، وهذا الجواب لا يستطيع أحد أن يجيب عليه إلا أهل الإسلام، فإن كل ملة غير ملة الإسلام إنما همهم، سواء كان من الملاحدة، سواء كان من اليهود النصارى غيرهم، إنما همهم كله قضاء شهوتهم في هذه الحياة. فتجد الملحد الملاحدة الذين لا يؤمنون بخالق جحودا، ليس كما يقولون بأنه لا خالق، بل إنما يجحدون هذا، لأنه ما من إنسان إلا وفي فطرته أن لكل سبب مسبب ولكل موجود موجود، فهذا بفطرة، ولكنهم يعيشون هذه الحياة هكذا، يريدون أن ينحلوا عن هذه الأحكام، عن هذه الأحكام التي خلق الله عز وجل الخلق لهذه الغاية لهذه الحكمة، فأرادوا أن ينحلوا عن الأحكام جملة وتفصيلا حتى لا يقول لهم أحد هذا حلال هذا حرام، فذهبوا إلى الإلحاد بأن لا خالق لهذا الكون، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فصاروا يعيشون في هذه الحياة فسادا، يقضون بها شهواتهم. اليهود في كتبهم الموجودة الآن والتي كتبت أخيرا، ألا وهو التلمود، والتلمود هذا إنما كتبه أحبار اليهود مؤخرا، أحبار اليهود مؤخرا كتبوه، فكتبوه لهم لا تجد فيه ذكرا للساعة، لا تجد فيه ذكرا للقيامة، وإنما إن ماتوا فإنهم شعب الله المختار الذي يرث الجنة. أما أن هناك شيء عن الآخرة، هناك شيء عن بعد الموت، هناك شيء عن يوم القيامة، هل تجازى عما فعلته من خير، هل تجازى عما فعلته من شر، هذا غير موجود في هذه الكتب الحديثة التي كتبها لهم شيوخهم. أما أمر النصارى فإنما أمرهم كله قائم على طاعة الكهنوت، طاعت الكهنوت. طاعت الكهنوت ألا وهو أن القس أن القس إنما تكون له الكلمة التي تكون من الرب. فإذا قال القس كلمة، إذا قال شيئا افعل ولا تفعل، كأن الرب هو الذي قالها على لسانه هو. لذلك قال تعالى إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. لذلك إنما يشغل أتباعهم جميعا بماذا؟ بأن يطيعونهم كي يبذلوا لهم الأموال. أما أن يكلمونهم في شيء مما سيكون من الموت أو بعده أو إلى آخره، إنما يحدثونهم بأنكم إن أطعتم الكهنوت فإنما أنتم في الملكوت. قاعدة هي، كل من أطاع الكهنوت صار في الملكوت. الملكوت عند النصارى اللي هو الجنة، لا تهي الجنة، واضح؟ فلا أحكام ولا شيء، حتى صار النصارى ينحلون عن دينهم جملة وتفصيلا، واضح؟ إما إلى الإلحاد، وإما أن يفهم العبد لماذا خلق ويفهم الإسلام ثم يصير مسلما كمثل الدول الأوروبية، فصارت كل دولة أوروبية من 5-6 إلى 7 مليون مسلم. صارت الكنائس الآن تباع وتصار مساجد إلى آخره. لما؟ لأنه ما في أحكام يمضوا عليها، ما في أحكام تعلق قلوبهم بخالقهم بربهم. أما العبد المسلم فهو الوحيد في هذه الحياة، العبد المسلم الذي يعرف لماذا خلق ويعرف إلى ماذا سيمضي وعلى أي شيء يمضي، ويعرف كيف يضع قدمه، ويعرف إن مات ماذا بعد الموت بما أخبر له ربه خالق الدنيا وخالقه وبما أرسل إليه به نبيه، فإنه يعرف ما الذي يكون بعد الموت حرفا حرفا إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة نسأل الله رحمته، وإلى أن يلج أهل النار النار نعوذ بالله من سخطه وغضبه، واضح؟ فإن المسلم هو الذي يفهم هذا، واضح؟ أما الحمقى والمغفلين إنما يمضون على قولهم جئت لا أعرف من أين ولكني أتيت وقد أبسط طريقا فمشيت، مش عارف عارف هو دين مين ولا رايح فين ولا ماشي إزاي، ما يفهم. أما المسلم الذي خلق ويعرف الغاية، ليس عبدا لشهواته، ليس عبدا للمال، ليس عبدا لأي ما شيء، إنما يعرف ما الذي يمضي عليه، يعرف هذه الأحكام، يريد همه كله أن يعرف ما أمر به ربه وما أمر به نبيه عليه الصلاة والسلام وما هو المنهي عنه، واضح كلام؟ فهذا المسلم إنما ينبغي أن يعرف ما هي الأحكام التي يمضي عليه. فكلمة الأحكام، نعم، لا ما يكون فيما بعد الموت شيء، وإنما العبد إذا مات يكون في الملكوت في الجنة على طول، ما تتحدث في الجنة، ما في إنجيل، ما تقول كلمة إنجيل ولا تقول كلمة توراة، لأنه ما في توراة ولا في إنجيل. هذا أي نعم أخبره بالآخرة وهو إلى، هل تعرفه من الإسلام؟ هل تعرفه من الإسلام؟ أما في كتبهم هم لا تعرفوا، وإنما شغلوا أنفسهم وشغلوا أتباعهم أنكم إن اتبعتمونا فأنتم في الجنة. حتى صار في نيويورك، في نيويورك حصل الموضوع ده من 10 سنين ولسه حصل من كم يوم، لأن القس هناك صار يوزع سكوك، السك $10,000 ده عليه انبض القس، أما في هناك على الجنة كل اللي عايز يدخل يورينا السك عشان يدخله عليهم دوتو، يعني مفهوم الكلام؟ جزاك الله خير. فالأحكام جمع حكم، الأحكام جمع حكم، والحكم هو القضاء والفصل، هو القضاء والفصل. ما معنى الحكم؟ الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وأنا سأذكر جمل ولا أفصل في كل شيء لأن هذا سيأتي إن شاء الله، لكن نريد أن نعرف شيء في الجملة من معنى كلمة الأحكام. فقال فقلت جمع حكم، والحكم هو القضاء أو الفصل، واضح؟ فصل فلان بين فلان وفلان أي حكم، أو القضاء بمعنى حكم فلان لفلان بمعنى قضاء، فهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. خطاب الله، لماذا لم تقل خطاب الله ورسوله؟ الجواب لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، مبلغ عن الله، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله فإذا أنت قلت خطاب الله. خطاب الله إما مباشرة في القرآن وإما بالبلاغ عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا خطاب الله، لماذا لم تقل خطاب الله والرسول؟ لأن الرسول ليس مشرع، مفهوم؟ وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن رب العالمين، وهذا فصلنا فيه في المحاضرة الماضية. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، بإذن الله أي بإذن الذي أرسل. ومن هنا تفهم قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، مع أن الله قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لما قال هنا فصل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لأن الرسول إنما أمرك ونهاك بأمر من الله، ولما قال هنا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، واضح؟ ولم يذكر هنا الرسول لأن الرسول يدخل تبعا، يدخل تبعا، فهنا فصل في النساء وهنا لم يفصل في الشورى. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، لأن أمر الرسول ونهي الرسول من أمر الله ومن نهي الله، واضح الكلام؟ إذن خطاب الله المتعلق بأفعال من؟ بأفعال المكلفين. المكلفين جمع المكلف. إذن هذا الخطاب الذي هو فيه افعل أو لا تفعل، افعل أمر أو لا تفعل، هذا الخطاب متعلق بمن؟ متعلق بالأطفال والصغار والمجانين ولا الناس كلها؟ متعلق بمن؟ قال بأفعال المكلفين. إذن وجب أن نفهم من هو المكلف. فالمكلفين جمع مكلف، والمكلف هو لابد له من عدة شروط حتى يصير هذا العبد مكلف، هو المخاطب، هو المأمور بالأمر ده، أو هو المنتهي عن هذا النهي. أولا أنه بالغ، ثانيا أنه عاقل، ثالثا أنه قادر، رابعا أنه عالم. وما قلت مسلم لأن أتكلم في المسلمين، واضح هذا الكلام؟ إذا بالغ، عاقل، ها، عالم، قادر. بالغ يبقى لابد أن يكون هذا العبد بالغا حتى تصير الأوامر ساقطة عليه، فإذا كان بالغا ولم يمتثل للأمر وفعل النهي إنما يكون آثما. إذا كان غير بالغ وفعل من الطاعات فإنما يجري عليه قلم الأجر، ولا يجري على غير البالغ قلم الإثم. إذا من هو المكلف؟ واحد، ها، عايز تقول خمسة، عايز تقول أربعة، مش مهم. البالغ، العاقل، القادر، العالم، خلاص كده الكلام. أول شيء البالغ. طيب كيف أعرفه؟ كيف أعرف أن هذا صار بالغا؟ هذه لها علامات. الحاجات دي لازم تحفظها، بتحفظ حاجات كتير قوي في دنياك، والحفظ ده مرتبط بحرص. يعني أي إنسان يحفظ حاجة بيكون مرتبط بالحرص. إذا لم يكن عنده حرص، والحرص ده عمل قلبي، إذا لم يكن عنده حرص ما يستطيع أن يحفظ شيء، مفهوم الكلام؟ يبقى لازم تحفظ الأشياء دي. يبقى البلوغ ده ليه علامات، مفهوم؟ يبقى لأنه شرط من شروط التكليف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة، ها، رفع القلم عن ثلاث، ومنها عن الصبي حتى يحتلم، حتى يبلغ. يبقى أول شيء الاحتلام، صحيح؟ وهو إنزال المني يقظة أو مناما. يبقى صار العبد هنا إيه؟ صار بالغا، مفهوم؟ يعني لو أن عبد طفل غلام بياكل كلب بعد الفجر وشرب بياكل ويشرب ونام وصحي الظهر محتلم ما الذي عليه؟ يمسك يمسك لأنه صار هنا بالغا. واضح الكلام؟ هذا عليه أن إيه؟ هذا عليه أن يمسك. وإنما صار هنا إيه؟ لأنه صار بالغا. إذا أسلم الكافر في وسط النهار ها؟ صار مخاطبا بالأحكام بالحكم الذي هو صوم رمضان، يبقى وجب عليه هنا أن يمسك. سؤال وجواب. سؤال: هل وجب عليه القضاء؟ ها؟ الجواب: ليس عليه القضاء. لما؟ لأنه قبل الإسلام قبل الاحتلام لم يكن مكلفا، صح الكلام؟ أما صار بعد الإسلام وصار بعد الاحتلام صار مكلفا، قبل ذلك هو غير مخاطب. قبل ذلك هو غير مخاطب. مفهوم الكلام؟ طيب، يبقى هنا الاحتلام 2 ما بلغ 15 عاما، واضح؟ 3 ظهور شعر العانة، 4 تزيد المرأة بالحيض، تزيد المرأة بالحيض. لو أن البنت حاضت في أي وقت صارت هنا إيه؟ صارت بالغة، واضح؟ فإذا صارت بالغة صارت مكلفة. يبقى أول شيء من العلامات التكليف البلوغ، صحيح كلام؟ طيب الشرط الثاني بعد البلوغ ألا وهو العاقل، فلا يخاطب المجنون، لا يخاطب المجنون. أما المعتوه كمثل الذي هو قريب من الزهايمر، قريب من صاحب مرض الزهايمر، مفهوم؟ وهذا يختلف، ممكن يفوق في بعض الأحيان، يفيق بعض الأحيان، وبعض الأحيان بيغيب عن الوعي. فهل يلحق بالعاقل فيصير مكلفا؟ الجواب لا. هل يلحق بالمجنين يصير غير مكلف؟ الجواب لا. وإنما الصحيح في هذه المسألة ما كان عاقلا يفهم الخطاب وجب عليه الحكم التكليفي في هذا الوقت، ما غاب عن العقل فغاب عنه الحكم. واضح الكلام؟ ما غاب عنه العقل غاب عنه الحكم هنا. فلو مثلا جاء عليه وقت الظهر وهو فايق، هنا وجب عليه أن يتوضأ ويصلي الظهر، ثم بعد ذلك صار دخل في هذه الغيبوبة، يعني صار ما يعرف شيء، ممكن يكون كلب ويقول له حد ما حدش جاب لي أكل ليه، ممكن يكون حدث كذا وفعل فعلا، ممكن يقول لهم هاتوا لي مثلا القميص ولبس القميص بعد كده ما حدش جاب لي القميص ليه، مفهوم؟ فهنا نسأل الله السلامة والعافية ويعافي المسلمين. فهذا العبد صار ايه؟ خرج عن حد التكليف. فكل حكم يبنى ملغي. لو قال لي زوجتي طالق ملغي، واضح؟ حكم الصلاة ملغية، كل عبادة ملغية في حقي، كل عبادة ملغية في حقه، إلا العبادة المالية في مسألة الزكاة، لأن الزكاة حق للفقير، حق للمساكين، حق للأصناف الثمانية، فتؤخذ من الصغير والطفل والمجنون وغير المجنون، من كل فرد بلغ عنده النصاب مر عليه الحول ملكه صار هذا المال فيه الزكاة. لما؟ لأن الزكاة هنا إيه؟ حق لمين؟ حق لأصحاب الثمانية، أصحاب هذه الآية في سورة التوبة، مفهوم الكلام كده؟ ومن هنا تفهم لو أن الطفل الصغير معه أموال في البنوك وعليه وصي، وجاء مثلا وقت الزكاة وجب هنا إيه؟ أن يخرج عنه، لا يقال هو صغير غير مكلف، لا، هذه في العبادة البدنية، هذه في العبادة البدنية. أما أمر الزكاة فليس هو إلا حق لمين؟ حق لأصحاب الثمانية. معايا شو؟ معايا كده وصلت لغاية فين أنا؟ الزكاة تؤخذ من الصبي والمجنون. كويس، مفهوم كده الكلام؟ يبقى لا تقيس الحكم هنا على الصبي في العبادة البدنية والحكم في الصبي في العبادة المالية لا تقص ما قبل البلوغ كمثل ما هو بعد البلوغ، لا لا تقص ذلك، مفهوم؟ فإن هذا العبد طفلا صغيرا رضيعا، مفهوم الكلام؟ لا تقيس على أنه ليس واجب عليه الصلاة يبقى وليس واجب عليه الزكاة. هذا قول الأحناف، هذا قول إيه؟ هذا قول الأحناف، وهذا كلام باطل جملة وتفصيلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ قال ثم أعلمهم ها أن عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم، أغنيائهم ترد إلى فقرائهم. فأجمل هنا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفصل في البالغ أو غير أو غير البالغ أو غير البالغ، واضح الكلام؟ إذن هنا البالغ من؟ العاقل. ثلاثة القادر، القادر لأنه لا واجب مع عجز، لا واجب مع عجز. فإذا كان هذا العبد عاجزا فالقاعدة ما عجز عنك سقط عنك، كل ما عجز عنك سقط عنك. عجزت عن القيام في الصلاة اجلس، عجزت عن الركوع اجلس، عجزت عن السجود عليك أن تميئ برأسك ليس بالجزع زي ما بيعمل الناس، تومئ به، تومئ برأسك في الركوع وفي السجود أخفض من الركوع، لا تومئ بالجزع بالجسد زي ما بيعمل الناس اللي تصلي على الكراسي، واضح الكلام؟ جزاك الله خير سبحانه، مفهوم كده؟ يبقى هنا لابد من القدرة، لما؟ لأن العجز، العجز كالجهل، الجاهل معذور، العاجز معذور، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، العجز كالجهل، وكل ما عجزت عنه سقط، سقط عنك. خلاص كده الكلام؟ يبقى لابد أن يكون قادرا، لابد أن يكون عالما، عالما بالمسألة. فإذا كان جاهلا فسقط عنه هنا ليه؟ يسقط عنه هنا الحكم، مفهوم؟ لأن الحكم التكليفي، الخطاب التكليفي إنما هو واجب على العالم، العالم، واضح الكلام؟ الخطاب التكليفي إنما يخاطب به من بلغه وعلمه، كل من لم يبلغه شيء ولا يعلمه، واضح؟ هذا الحكم إيه؟ ساقط عنه. مسألة، لو أن مثلا رجلا بنت، وده بيكثر جدا في البنات في صيام رمضان، لو أن بنت مثلا أفطرت في نهار رمضان سنة أو اثنين أو ثلاثة، وحينما تسأل لماذا قال والدها أو هي تقول لأن أنا عارفة أن صيام رمضان ده بيكون عند 15 سنة مثلا أو 14 سنة مثلا، وهي بالغة من 9 سنين، بالغة من 9 سنين، وما تعرف ما يعرفون مسألة أن البلوغ هنا يكون بالحيض، إنما البلوغ تصير عند 14 أو 15 سنة، واضح الكلام؟ إذن هنا ما يعرف، ما يعلم، ما وصله مسألة أن البنت إن حاضت فإنما يجب عليها هنا الأحكام التكليفية، ما يعرف هذه المسألة، فهنا هل تقضي ما فاتت أم أن تمضي على القاعدة الحكم التكليفي إنما يخاطب به من عالما به؟ يبقى الجواب الحكم التكليفي يخاطب به من كان عالما، من كان عالما به، لقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، صوت الأمعاء ومن بلغ، وقول النبي عليه الصلاة والسلام هذه أدلة القاعدة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام فليبلغ الشاهد الغائب، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما، صح الكلام؟ لو كانت الحج تقوم بمجرد كلامه عليه الصلاة والسلام على من لم يسمعه لما كان يقول فليبلغ الشاهد الغائب، لأن الغائب ما سمع، والحج إنما تكون به بالعلم، مفهوم؟ ثلاثة، حينما صلى النبي عليه الصلاة والسلام وحولت القبلة إلى المسجد الحرام، ففي صحيح الإمام البخاري أن الرجل قال ذهب إلى المسجد فقال فوجدتهم في صلاة العشي الظهر أو العصر يصلون إلى بيت المقدس، قال أشهد بالله والذي نفسي بيده أني صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح إلى بيت الله الحرام. معنى كده أن هم أصلا صلوا الصبح إلى بيت المقدس. قال فاستداروا جميعا، فاستداروا جميعا. وجه الاستدلال أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بإعادة صلاة الصبح ولا بإعادة الركعات التي صلوها قبل الاستدارة، لأنهم استداروا وهم ركع، صحيح الكلام؟ معنى ذلك أن الركعات اللي مضت هذه النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم أن يعيدوها. لما؟ لأن الحكم علموه الآن، فما مضى سقط عنهم. هذا دليل لهذه القاعدة، أن الحكم التكليفي إنما يخاطب به من علم، من علم وبلغ. الدليل الرابع أو الخامس، والأدلة كثيرة جدا، الصحابة الذين هاجروا في الهجرة الأولى في الحبشة، صحيح؟ لا شك أنهم لا يعرفون ولا يزالوا يصلون إلى بيت المقدس عدة صلوات حتى أخبروا بذلك، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيدوا تلك الصلوات التي صلوها قبل ذلك. مسألة، ما حكم رجل دخل مسجد ولا يعرف أن به ضريح؟ تسكت لي تفكر. ما حكم رجل دخل مسجد فصلى، وبعد أن صلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، ايه ده؟ قال لك بسيدك الدرديل مفهوم؟ حكم الصلاة هنا ها صحيح. ليه؟ شفت بقى، هي خلاص. لما؟ لأن الحكم إنما يكون في العلم، في العلم. وهنا ما كان يدري. أما إذا دخل وربنا يتقبل ها فالصلاة باطلة، باطلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم: ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، أنهاكم عن ذلك. وهيجينا إن شاء الله في مسألة النهي المنصب على ذات العبادة. واضح الكلام كده؟ يبقى العلم شرط في مسألة التكليف، وهذا يرد على جماعة التكفيريين الذين لا يعذرون بالجهل مطلقا. ومن فرق في الاعتقاد ومن فرق بينه وبين الفقه يحتاج إلى دليل. واضح الكلام كده؟ يبقى هنا نرجع بقى، الحكم التكليفي لابد له من 4 أمور: 1 البالغ، العاقل، القادر، العالم. واضح الكلام؟ فإذا كان غير بالغ، إذا كان غير عاقل، إذا كان غير قادر، إذا كان غير عالم، فهذا الحكم يسقط عنه. كما قال تعالى سورة التوبة: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم، حتى إيه؟ يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون. واضح الكلام كده؟ وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ما اضطررتم إليه. الآية دي في أنهي مسألة؟ البالغ ولا العاقل ولا القادر ولا العالم؟ سؤال بدون جواز. في القادر، صحيح؟ في القادر. انتوا منكم تفكروا في ايه؟ بقول لك وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه، الا ما اضطررتم اليه. وهذا صار ايه؟ عاجز عن ايجاد الحلال وهيموت، صحيح الكلام؟ هذا عاجز عن ايجاد الحلال وهيموت، خلاص. يبقى هنا ايه؟ صار مضطرا الى ذلك. يبقى هذه 4 أمور اسمها شروط الايه؟ شروط التكليف. إذا وجدت إنما هنا ينزل عليه الحكم الايه؟ الحكم التكليفي في الأوامر أو النواهي. خطاب الله متعلق بأفعال الايه؟ بأفعال المكلفين، اقتضاء، طلبا أو تخييرا أو وضعا، يثبت الأحكام. يبقى دي المقدمة الثانية. الأحكام جمع حكم، والحكم قسمان: حكم شرعي وحكم كوني. حكم شرعي وحكم كوني. والحكم الشرعي قسمان: تكليفي ووضعي. ها معايا كده؟ هتنام منين؟ خد بالك معايا شغله. الحكم ايه؟ الحكم الشرعي قسمين، حكم تكليفي وحكم ايه؟ كوني. حكم ايه؟ كوني. حكم تكليفي وحكم كوني. خلاص كده الكلام؟ يبقى الحكم الشرعي حكم تكليفي وحكم كوني. خلاص كده؟ ثم بعد ذلك يكون ايه؟ ممكن تقول ما تقسمش التكليفي، وان كان هذا داخل لانك ايضا ستكلف باشياء. ممكن تقول ثلاث اقسام عشان دماغك تبقى ايه؟ مترتبه احسن. الاحكام الشرعيه ثلاث اقسام. خلاص خلاص شيل مثلا ايه حكم تكليفي قسمين عشان دماغك برضو ايه؟ تعرف ترتب. حكم تكليفي، حكم وضعي، حكم كوني. خلاص كده؟ حكم تكليفي، حكم وضعي، حكم كوني. خلينا الاول في الحكم الايه؟ الكوني. الحكم الكوني ايه؟ ايه معنى الحكم الكوني؟ الحكم الكوني علامات وامارات جعلها الشارع للاحكام التكليفيه. جعلها الشارع للاحكام سهل خالص. يعني ايه؟ مثلا ويسالونك عن الاهله كل هي مواقيت للناس والحج. الهلال ده اسمه ايه؟ اسمه حكم كوني، مخلوق من خلق الله. الحكم الكوني الذي هو الهلال هذا، هذا مخلوق من خلق الله، جعله الله، جعله الله علامة وأمارة على حكم تكليفي. يبقى شفت الاثنين مربوطين ببعض ازاي؟ جعله الله علامة وأمارة على حكم تكليفي. خلاص كده؟ ظهر الهلال حكم تكليفي، صوم رمضان، العاشر من ذي الحجة، الحج، العيد، شوال، صح كلام كده؟ يبقى هنا الهلال الذي هو حكم ايه؟ كوني. الذي هو حكم كوني علامة وأمارة على ايه؟ على حكم تكليفي، على حكم تكليفي. بل ان شوف الزركشي يقول لك ما من علامة كونية الا ولها ارتباط تكليفي. الشمس يجي الزوال، واضح كده؟ الزوال يعني بدأت الشمس من الوقوف في وسط السماء في كبدها الى الزوال، هتمشي بقى للغروب، هتبدأ للغروب، يبدأ هنا صلاة الظهر اللي هو وقت الزوال. خلاص كده؟ اول ما صار كل ظل مثله يبدأ هنا وقت العصر. حتى اذا غربت، في هنا حكم تكليف، صحيح؟ يبقى الغروب هنا علامة وأمارة على حكم ايه؟ على حكم تكليف، صح كده كلام؟ عندما تشتبك النجوم هذا وقت في دخول يليه وقت العشاء، يليه وقت العشاء. حينما ينفجر الصبح، ينفجر الصبح، هذا وقت لايه؟ وقت للفجر. حينما يكون شروق الشمس، واضح؟ هذه علامة على انتهاء وقت صلاة الصبح، وعلى الراجح انتهاء وقت أذكار الصباح. شوف الآية، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، صحيح كده؟ ومن آناء الليل وأطراف النهار، وأطراف النهار، وأطراف النهار، دي صلاة الضحى. اختلاف المفسرين، لكن دي صلاة الضحى. ليه؟ لأن النهار الذي يجلي الشمس، يجلي الشمس، وإنما يجليها بعد شروقها، واضح؟ لولا خلق النهار لما انتفعت بالشمس أصلا، لأن النهار طبقة تجلي ضوء الشمس، تجلي ضوء الشمس. مش انت عارف مثلا كده لما تيجي مثلا تنور مصباح ولا حاجه، عارف انت لما بتحط لها الزجاجه كده مش عارف بتعمل ايه؟ بتعرف تنتفع بقى بالنور، صح الكلام كده؟ لذلك ايه؟ اقرا معايا سوره الشمس، والشمس وضحاها، والقمر اذا تلاها، والنهار اذا جلاها، جلاها، واضح كده؟ جلها يعني الشمس، الضمير عائد للشمس، لأن بعدها إيه؟ والليل إذا يغشاها، مفهوم؟ يبقى هنا إيه؟ العلام، الآيات الكونية، الحكم الكوني، علامة وأمر عليه على حكم، على حكم تكليفي، على حكم تكليفي. تأتي الشمس، تأتي كذا، يأتي الليل، يأتي النهار، هذه فيها إيه؟ مقرونة بعبادات. القمر، النبي عليه الصلاة والسلام، الهلال، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له 30، كملوا شعبان 30 يوم. صحيح يا مصر. يبقى جعل هنا علامة وأمارة على إيه؟ على عبادة، على حكم تكليفي. يبقى صار سببا لحكم إيه؟ صار سببا لحكم تكليفي، واضح كده؟ لذلك ما كان داخلا تحت القدرة، ما كان داخلا تحت القدرة، ما كنت مأمورا به حكما تكليف. ما لم تكن مأمورا به، ما كان داخلا غير داخلا تحت القدرة، تجد الحكم الكون. ما أنت مش مأمور يعني أنك تجيب غروب الشمس، صح الكلام كده؟ ولا داخل تحت قدرتك، مفهوم؟ لكنك مأمور بصورة المغرب ويدخل تحت قدرتك. إن لم يجد يدخل تحت قدرتك، فهنا ترجع إلى القاعدة بقى. لا وجه ما عجز. يبقى هنا إيه؟ الحكم الكوني علامة وأمارة على إيه؟ على حكم تكليفي، على حكم تكليفي، مفهوم؟ ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا، مفهوم الكلام كده؟ يبقى هنا الشمس، القمر، الهلال، الليل، النهار، هذه كلها ايه؟ احكام كونيه مخلوقه من قبل الله، لكن مقرونه باحكام ايه؟ احكام تكليفيه. يبقى فهمنا كده الحكم الايه؟ الحكم الكوني. سهل كده؟ جميل خالص، سهل. يبقى دي الحكم الكوني. يبقى الحكم الكوني مقرون بحكم تكليفي. ايه هو الحكم التكليفي؟ عرفناه. ايه هي شروط الحكم التكليفي؟ عرفناها. طب ما هي اقسامه؟ يقول لك إما أن يأمرك الله بأمر واضح لا انفكاك لك إلا أن تفعله، لازم تعمله إلا بقى لو أنت مش قادر، خلاص. وإما أن يندبك إلى شيء مستحب أن تفعله، زي مثلا ركعتين الوضوء، ركعتين بعد الظهر، قبل الظهر، هذا إيه؟ هذا مستحب، مفهوم؟ هذا لك. وإما أن ينهاك عن شيء نهي جزم لابد أن تتركه، خلاص. وإما أن يكره لك شيء الشرع أن تفعله، يكون من باب الأولى. وإما أن يبيح لك شيء لك أن تفعله ولك ألا، لك ألا تفعله. الإباحة دي قسمين كما هيجي إن شاء الله، هيجينا في الأبيات بإذن الله عز وجل، خلاص كده. دي اسمها إيه؟ مجمل الأحكام، مجمل الأحكام التكليفية، خلاص كده. يبقى انا كده من احكام التكليف الشرعيه تنقسم الى حكم تكليفي، ها، حكم ايه؟ كوني، حكم، حكم وضعي، حكم وضعي. الحكم الوضعي قائم على معامله العباد بين بعضهم البعض، وهي اقامه العدل. الحكم التكليفي معامله العبد لربه، توحيد العباده، والاصل فيها ان العبد ان تاب تاب الله عليه. أما الحكم الوضعي ما كان بين العباد مع بعضهم البعض، والأصل فيها أن يسقط العبد حقه، خلاص كده. فإن لم يسقطه، إن لم يسقط العبد، فلا مناص إلا أن تجازيه، إما بالبدل وإما بالأصل. يعني احنا قلنا الحكم الوضعي قائم على العدل ومعاملة العباد بعضهم البعض، دي ملهاش دعوة خالص بالحكم التكليفي. يعني ما تجيبش أو لابد ان يكون بالغ، لابد ان يكون عاقل، لابد ان يكون قادر، لابد ان يكون عالم، ملوش دعوة بالقصة دي خالص. الشروط دي ما تجيبهاش هنا، مفهوم؟ ما تعمل، ما تضربش السلوك في بعضها زي ما قلت لك قبل كده. واحد غير بالغ او غير عاقل، خلاص، البالغ او الغير عاقل ده عيل صغير مسك حجر من فوق البلكونه راح كسر لك المرايه، خلاص. يبقى هنا الاصل فيها الايه؟ العدل. العدل لا يقسم، الطفل هذا لا يقسم، صحيح؟ خلاص ده حق الله لا يقسم. لكن في حق مين؟ في حق عبد. الولد لو معه مال انما يؤخذ من ماله، اما المال الاصل واما البدل. مفهوم هذا الكلام؟ اما تركب لي ازاز زيه، اما تديني انا فلوس حق وانا راح اركبه. طب ده عيل صغير هتاخد عوض خش عليك وعلى مراتك وعيالك وبيتك. مفهوم الكلام؟ لا سيبك من القصص الفارغه دي، ده سيبك من الموضوع ده خالص. مش عارف اسمها عوض، هتاخد عوض. اي ما هو هاخد عوض، ما هو ده عدل، لكن ده مش حرام. هذا ليس ايه؟ هذا ليس حراما. واضح الكلام؟ لذلك هنا ايه الاصل فيها؟ القيام على الايه؟ القيام على العدل، القيام على العدل. لذلك لو كان غير بالغ، لو كان مجنون غير مجنون، ان كل من افسد شيء انما عليه ان يصلح. كل من افسد شيء انما عليه ان يصلح. اثنين، حتى ولو كنت بالغا عاقلا رشيدا واعطيت شيئا ما، استعرت شيء ما، شلت عندك أمانة ما ضاعت منك هلكت منك، الأصل أن تعطيني المثل أو البدل. سيبك من قصة إيه؟ مسألة رواية في أصل عند الأحناف وطوائف من الحنابلة، مسألة أنه إذا كانت يده يد أمينة، يد أمان، فلا يؤخذ منه البدل أو المثل. سيبك من الكلام ده، هذا مبني على حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله عليه في سلسلة ضعيفة. وإنما الأصل أن كل من استعار وكل من استؤمن على شيء ما هلك، فالأصل أنه ضامن لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أبي داود عن حديث أنس وعند أبي داود من حديث أنس، أن النبي عليه السلام أخذ سيوفا من صفوان ابن أمية، وكان هذا حينما كان ذاهبا النبي عليه السلام إلى غزوة حنين، وغزوة حنين إنما كانت بعد فتح مكة، وبعدما فتحت مكة كان صفوان رضي الله عنه إذ ذاك أيضا كافرا، يعني حتى بعد فتح مكة كان صفوان كافرا، وإنما أسلم صفوان بعد غزوة حنين. غزوة حنين كانت في نفس السنة، بل كانت بعد فتح مكة مباشرة. فأخذ أرسل النبي عليه السلام إلى صفوان أن أرسل إلينا سيوفا، وكان صفوان من أغنياء مكة، كان غني جدا، واضح؟ وأخذ منه نوق جمال، فقال أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مسترجعة، بل إيه؟ مسترجعة، مسترجعة، مع إن واحد دي غزوة. مفهوم الكلام؟ غزوة يعني إيه؟ يعني سيوفها تتكسر، يعني سيوفها تضيع، يعني مش عارف جمال تتذبح، غزوة، صح الكلام؟ ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ هرجعهم لك، هرجعهم لك. خلاص النبي عليه الصلاة والسلام بقى يده مش يده أمينة؟ أما لذلك القاعدة اللي بيقولوها من كانت يده يد أمينة فليس عليه شيء؟ لا طبعا. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ جعلها ضمان، قال له بل عليك المسترجع. تفضل. ولو كان عاملا بالاجر يضمن؟ لو كان ايه؟ عاملا بالاجر. يعني ايه عاملا بالاجر؟ يعني يعمل باليوميه مثلا يضمن عند صاحب العمل اذا افسد شيء؟ طيب عليه ايضا. نعم عليه. شوف دي قاعده عامه، يعني اضرب عليها جميع الامثله، هذه قاعده عامه فهم؟ ان الشيء بالضمان، عليه بالضمان. انا شلت عندك حاجه خلاص، هلكت منك، ضاعت منك، اتسرقت منك، مش عارف ايه، كل الكلام ده الاصل انك ايه؟ ترد لي المثل او البدل. ماشي بعربيه كسرت لك الملايه بتاعتك خلاص، وانا مش قصدي، الاصل ايه؟ المثل او البدل، تجيب لي زيها او تديني حقها. واضح الكلام كده؟ تقول انا مش قصدي، اصل انا مش قاسم، ربنا لو اخذنا نسينا واخطانا، ده في الحكم التكليفي. انت كده خلطت، خلطت بين ما بين الاثنين. ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ بل عارية مسترجعة. في صحيح الامام مسلم من حديث انس أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسلت إليه صفية وكانت ذا طعام، يعني بتعمل أكل ما أقولكش، عايز أنا أقول كده يعني، يقولك ذا طعام. فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عائشة، في يوم عائشة صفية ولا حفصة؟ ها؟ طب راجع نراجع، طيب نراجع، صفية أو حفصة رضي الله عن الجميع. فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام طعاما فأخرجته عائشة فكسرت، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يلمم الطعام ويقول غارت أمكم، ثم قال طعام بطعام وإناء وإناء بإناء وإناء بإناء، مفهوم؟ مع إن الغيرة المرأة هذه في فطرتها، هذه في فطرتها، هذه الغيرة في فطرتها، واضح الكلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يخطب أم سلمة قالت ولكني امرأة أغار، قال أما غيرتك فأسأل الله أن يذهبها عنك، يقول ما نعرفش بقى نوديها فين، نسأل الله أن يذهبها، أن يذهبها عنك، مفهوم؟ فالمرأة لا تلام عند الغيرة على الزوج، لا تلام، ما تقومش الدنيا وتقعدها، لأن ده فين؟ آه ده في الفطرة كده، ده في الفطرة كده، خلاص كده الكلام؟ نعم؟ ما بتكلمش مسألة السماح، مسألة أنه يسامح، مسألة أنه مسامح خلاص ده حقه وأسقطه، حقه وأسقطه، لكن ما نتكلم في الأصل أنني إيه؟ أنني أعطيه، أنني أعطيه إما المثل وإما وإما البدل، مفهوم الكلام كده؟ يبقى هذا إيه؟ في المجمل الحكم الوضعي، وإلا سيأتي فيه تفصيل كثير إن شاء الله عز وجل. قال هنا الشيخ مثبت الأحكام بالأصول معين من يصبو إلى الوصول، وهذا قد تكلمنا فيه. ثم قال الشيخ هنا إيه؟ ثم الصلاة مع السلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، ثم الصلاة مع السلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم. لماذا هذا البيت أولا؟ إنما اختار الشيخ هذا البيت في قوله جوامع الكلم، وكلمة جوامع الكلم هذه خاصية أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام، قال فضلت، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب ومن حديث حذيفة، قال فضلت على النبيين من قبل ومنها وأعطيت جوامع الكلم. جوامع الكلم، معنى جوامع الكلم جوامع جمع جامع، جمع جامع الذي يسمى جمع تكسير، واضح الكلام؟ يسمى بجمع التكسير عند النحاة. أعطيت جوامع الكلم بمعنى أن المعنى الكبير يساق ويساغ في الكلام القليل، المعنى الكبير إنما يساغ في كلام قليل جدا، وهذا إيه؟ أفضل لكثير جدا. يعني لما تيجي تسمع مثلا لا ضرر ولا ضرار، خلاص خلص الكلام، خلص الحديث، لا ضرر على النفس ولا ضرار، أي لا تضر ضررا متعديا للغير، خلاص. شوف انت بقى أي ضرر يعود تفعله أنت في نفسك، كل ضرر ينزل تحت القاعدة دي، لا تضر نفسك، حكم السجاير، ها؟ لا ده مش حرام، بس السجاير دي وقع في الاسمين، ده وقع فيه في الحديث نفسه، ضرر النفس وضرر الغير، يعني لا ضرر ولا ضرار، هو وقع في الايه؟ وقع في الاثنين، وقع في الاثنين، خلاص. يبقى اضر نفسه واضر غيره واضر بماله، فاضر بماله واضر بنفسه واضر بدينه واضر بغيره، اضر ماله واضر دينه آسم، واضر نفسه في صحته وأضر غيره في صحته، صح الكلام؟ شوف هذه الأمور كلها تحت إيه؟ كلمة جامعة، كلمة جامعة. شوف حكم كذا والمخدرات وحكم وإلى آخره، إلى أسماء معروفة في المخدرات أو أسماء هتيجي مش معروفة، أي شيء حتى اسمه مش معروف مثلا أو اسمه أول مرة ينزل، ما حكم ده؟ لا ضرر ولا ضرار، صح كلام؟ يبقى هنا إيه؟ ساق المعنى الكبير في الكلم القليل، هو ده الجواب عليه الكلم. علم أصول الفقه وعلم القواعد، أصول الفقه، أصول القواعد، أصول البدع، أصول الحديث وإلى آخره، كل هذا يلج في جوامع الكلم الذي علمها إيانا نبينا عليه الصلاة والسلام. ما هو حينما تقول المشقة تجلب التيسير، حينما تقول لا واجب مع عجز، أهو ده مش حديث، لكن قاعدة أخذت من مجموع نصوص، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لا واجب مع عجز، مش قادر اتوضا مريض لا واجب مع عجز، مش قادر اقف اصلي لا واجب مع عجز، مش قادر كذا لا واجب مع عجز، ما اقدرش اطوف كذا خلاص لا واجب مع عجز. يبقى انت عندك قاعده ايه؟ عامه، كلام قليل في ايه؟ في معنى يحوز معنى كبير جدا. عايز تعرف دي راجع اول محاضره في منظومه اصول الفقه اللي احنا بنتكلم فيها، اول محاضره ذكرنا عدة نصوص من النبي عليه الصلاة والسلام كلام فيها قليل ولكن المعنى فيها، المعنى فيها كبير جدا. لذلك كل من يدرس الأصول، أصول البدع، أصول الفقه، أصول القواعد، أصول الحديث، أصول التفسير، كل من يدرس القواعد دي والأصول دي إنما يستطيع أن يبين في الدراسة أن الإسلام صالح ومصلح لكل زمان ومكان ولكل شخص، ويستطيع في الـ الـ الـ في العلم ان يوسع الافق في العلم نفسه، بخلاف الايه؟ بخلاف حينما يكون العبد مستعينا طالبا للعلم في الفروع فقط، عارف كلام الشيخ ده قال ايه في المساله الفلانيه، مش هيتعداه، لن يتعداه، لانه عارف قول الشيخ او الرجل في المساله دي بالذات. لكن لو اذا سئل عن مساله اخرى، هذا ما يفهم، هذا ما يعرف، واضح كلام؟ لذلك هنا قال إيه؟ جوامع الكلم، كل من درس الأصول يكون عنده هذا من أمر النبوة. قال ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل يا أيها الذين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما، أولا ما حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهل هو واجب أم أنه مستحب أم أنه واجب عند سماع اسمه عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى هذه إلى هذا أبو محمد بن حزم وهو وأيضا والطحاوي إلى مسألة الوجوب عند سماع اسمه عليه الصلاة والسلام، وهذا كما في حديث أبي واقد حينما صعد النبي المنبر، حديث أبي لبابة البدري حينما صعد النبي المنبر وقال عليه الصلاة والسلام آمين آمين آمين، ثم قالوا يا رسول الله إنا سمعناك تقول شيئا لم نعهده عليك من قبل، فقال إنما جاءني جبريل فقال لي يا محمد خاب وخسر، من أدرك رمضان ولم يغفر له؟ قل آمين، قلت آمين، قال خاب وخسر من أدرك والديه أو أحدهما ولم يغفر له، قل آمين، قلت آمين، قال خاب وخسر من سمع اسمك ولم يصلي عليك، قل آمين، فقلت آمين، خاب وخسر من سمع اسمك ولم يصلي عليك. خاب وخسر، إذن معنى ذلك أنه يحرم عند السماع اسمه عليه الصلاة والسلام ولم يصلى عليه. يبقى الحديث أفاد النهي والآية أفادت الأمر، صلوا عليه، لكن الآية كانت مجملة، نصلي عليه متى؟ الحديث بين من سمع، واضح، من سمع اسمك ولم يصلي عليك، فقل آمين قلت آمين. لذلك هذا هو الصحيح عند سمع اسمه عليه الصلاة والسلام إنما وجب الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. فهذا الحكم. الأمر الثاني إن الله وملائكته يصلون على النبي. واحد قال أبو العالية في صحيح الإمام البخاري قال الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة استغفاره لعبده وعباده كما في أول في صدر سورة غافر ها؟ والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ها؟ في سورة الشورى يستغفرون لمن في الأرض، في هذه الآية يستغفرون للذين آمنوا. لما هنيجي بقى في الأصول مش هيبقى عندك هنا تعارض. ليه؟ لأن هنا ويستغفرون لمن في الأرض كلام يعني هذا محمول العام على الخاص عام خلاص كده يبقى هذا كلام عام وهناك خاص. يبقى هنا الذي في سورة الشورى عام يراد به خاص، كأن الذين آمنوا سيرثون الأرض والله كلام كده ويستغفرون للذين آمنوا. يبقى هنا ويستغفرون للذين آمنوا يبقى صلاة الملائكة الصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من النبي عليه الصلاة والسلام هي الدعاء. قال وصلى عليهم إن صلاتك سكن لهم. في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال قلت يا رسول الله ادعو لنا، فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني اللهم إني أسألك أن تثني عليهم وتغفر لهم وترحمهم إلى آخره. في سورة البقرة قال الله عز وجل عن الصابرين، يلا الآيات، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لذلك الصلاة من الله إذا جاءت مفردة يعنى بها الثناء والرحمة، وإذا جاءت معها الرحمة فيعنى بها الثناء. لأنه لو كانت الرحمة فقط أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، صح الكلام؟ السياق يأبى. إذن أولئك عليهم صلوات أي ثناء من رب العالمين ورحمة من الله له، وكان بالمؤمنين رحيما. هذه الصلاة من الله، الصلاة من الملائكة، الصلاة من النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ قال هنا الشيخ ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم. من هو؟ قال محمد المبعوث رحمة الورى. محمد المبعوث رحمة الورى وخير هاد لجميع من درى. نقف هنا عند هذا البيت ونكمل إن شاء الله عز وجل في السبت المقبل. كفاية عليكم كده النهارده.